لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا سماء وأرضا سماء وأرضا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي إلهي وجاهي إليك اتجاهي وطيدا مديدا لترضى فأرضى لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وارضا فأنت قوامي وأنت سجامي فأنت قوامي وأنت سجامي مع الكون مع الكون مع الكون والأمر لولاك فوضى لولاك فوضى لولاك فوضى لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا سماء وأرضا سماء وأرضا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد